الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحيم. وإني من المسلمين Amen. Oh, قال لوالديك أيوة الله نعم حبيبنا والذي قال لوالديك أفل لكما صلى على جمال النبي ويلك نعم قل بحكم ربك لا عذاب سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى سبحانه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة Yeah. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانية مولانا ولا تذكر. فذكر عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فذكر نقاط كمان يا شيخ سحاب. الله قد افلح من تزكى. الله وذكر اسم ربه فصلى. نعم الدنيا. نعم